السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله تعالى وإياكم من عذاب النار. وبعد، فقد تكلمنا في اللقاء السابق عن قضية متعلقة بالنظر والاجتهاد في اختيار الإمام، وأننا لو نظرنا إليها لوجدنا أن المرء عندما يخير بين أمرين إنما يختار ما هو أصلح وما هو أفضل وما هو أعلى وما هو أقوى لقيام أمور حياته وأمور دينه. قلنا إذا كان الإنسان من أجل بلوغ هذا الهدف سيفقد في أمر النظر والاجتهاد والبحث، سيفقد شيئا عظيما يكلفه، شيئا من دينه أو عرضه أو ماله، بحيث أنه يتعرض للاستئصال أو يتعرض للضعف الذي لا يستطيع أن يقوم بعده إلا بعد زمن طويل، فإنه لا يجوز أن يقدم على هذا الأمر، بل يجب عليه أن يصبر. وقلنا الأصل في الإمامة أن تكون في رجل قرشي، والأصل أن تكون في الإمام المجتهد، ولكن إن لم يتوفر القرشي ولم يتوفر كامل الاجتهاد جاز أن يتولى الإمام رجل ليس من قريش، ورجل لم تكتمل فيه أدوات الاجتهاد كاملة، وهذا من باب الاضطرار وليس من باب الاختيار. ومن لم يفرق بين حال الاجتهاد أو الاضطرار، الاجتهاد في الاضطرار والاجتهاد في الاختيار، فلا عقل له. عندما تكون مضطرا إلى شيء أو تكون مختارا فكفارة بين الاثنين. والإنسان العاقل هو الذي يستطيع أن يفرق بين الأمرين، أما غير العاقل فلا يستطيع، بل إن تلك منزلة لا يقوى على فهمها والنظر فيها إلا أهل الاجتهاد والعلم. أما العامة والصفهاء فإنه في سبيل تنصيب رجل من قريش أو رجل كامل الاجتهاد قد يفقدون الدنيا والآخرة، يفقدون الدنيا والآخرة، وتضيع حياتهم دون أن يصلوا إلى ما يريدون. وقلنا عندما يكون الرجل غائبا عن بيته وتكون له بنت، والأصل البنت إذا أرادت أن تتزوج أن يزوجها وليها والقائم بأمره، هذا صحيح، بل هذا شرط من شروط صحة العقد، وهذا هو قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة رحمه الله كما تعلمون. فإذا فقد الإمام أو الولي الطبيعي كامل الشروط، فهل يعني ذلك أن البنت لا تتزوج مطلقا أم أنها تزوج بإمام ناقص الشروط أو بولي ناقص الشروط؟ يعني إذا فقد الولي كامل الشروط ووجد ولي ناقص الشروط، هل ستتحقق به المصلحة؟ نحققها أم نتركها؟ نحقق، فتزوج بولي أقل في الدرجة، ولذلك البنت تزوجها أبوها وأخوها وجدها، وأيضا في بعض المذاهب يزوجها ابنها، وإن لم يكن زوجها الوالي أو السلطان، لقوله صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له، فتعدد الاختيار لوقوع الاضطرار تحقيقا للمصلحة، ومن لم يكن بذلك فليس بعاقل بل هو مجنون. وما أكثر المجانين، السلطان هو القاضي الذي ينصب ولي الأمر من أجل هذا الأمر، أو من ينوب عنه أو يقوم مقامه. نعم، إذا أعضلها وليها عن الزواج جاز لولي الأمر السلطان أو القاضي أن يزوجها رغما عنه. يعني لو أن امرأة بلغت سن 40 30 وكلما يتقدم إليها رجل لا يزوجها وليها، هل كان لا تتزوج؟ تذهب إلى من؟ إلى القاضي وتطلب منه أن يقوم بتزويجها. هذا إذا أعضلها، يعني أرغمها على عدم الزواج. إذا عندما تقع في حال الاضطرار ينتقل الأمر إلى الاختيار أو فتح الأبواب التي تتحقق بها المصالح، وإن لم يوجد الإمام الذي فيه جميع درجات الكمال، سواء أن يكون قرشيا أو يكون رجلا كاملا للشهادة. الأمر متعلق بحالتين كما قال الإمام الغزالي رحمه الله، أنك تريد الإمام لتحقيق أو لتدقيق النظر، دي مسألة عقلية، لتدقيق النظر والبحث حتى تصل إلى أعظم الأحكام وأفضل الأحوال، وإذا كنت في سبيل تحقيق ذلك ستفقد الدماء والأعراض والأموال، فبقاؤك على من هو دونه هو المفضول، أفضل من الوصول إلى الفاضل بهذه الطريقة بهذه الوسيلة. ولذلك أنت تصلي وراء رجل ربما يكون أقل منك المرتبة والدرجة، نعم صحيح ولا ما صحيح؟ هل تذهب إليه وتأخذه من الـ من الـ من الـ من الـ موضع الإمامة وتلتهد الشرع وتتقدم منك ولا بتصلي؟ صح؟ يبقى هذا إقرار منك على إيه؟ على إيه؟ على صحة إمامتك. يعني ممكن واحد مش حافظ القرآن كله، أو مش حافظ يعني قدر كبير من القرآن، أو لا يجاوب تجويدا يعني متقنا، ممكن يذوب يعني التبريد عنده يذوب على أصول اللغة العربية، وأنت أشد منه تجويدا وأشد منه علما وأشد منه فهما، وأنت تصلي خلفه. لو أنك قلت لابد من الإمام المجتهد الكامل الاجتهاد، يبقى صلاة خلف هذا الإمام باطلة. لو قلت لابد، يعني لو قلت لابد أن يحكم الزمان رجل من قرشي ورجل كامل الاجتهاد ورجل كذا ورجل كما يقول بعض الفهم المتشددة في هذه الأمور، يبقى معنى ذلك مش إيمان، معنى ذلك مش إيمان. والأصل في المسألة أن الإمام لتسكين الدماء ولاجتماع الناس ولإقامة الحدود ولدرء العدوان ولحماية الناس إلى آخر الشروط أو آخر الأمور المعروفة والتحقيق، وهذه الأمور قد تكون مطلقة وقد تكون نسبية، يعني قد تتحقق بالإطلاق وقد تتحقق إيه؟ جزء جزء بعض بعض، صحيح ولا لا؟ وهذا أمر من أيام الدولة العباسية والدولة الأموية الآن، الإمامة الكاملة كانت في يد إيه؟ الخلفاء، وارتضى العلماء والأئمة ابن تيمية والإمام أحمد والإمام مالك وجود هؤلاء الأئمة مع ظلمهم ومع نقصهم في درجات الاجتهاد والمكانة العلمية، ومع تقديم من ليس من قريش في بعض الأزمنة التي جاءت من بعدهم، ارتضوا وجود هؤلاء. لماذا؟ لأن المصلحة التي تكون بهم أفضل من المصلحة في عدم وجودهم. أي عاقل كل شيء تقول ذلك. كل الناس اللي اختلفوا معنا في مسألة البتاع اللي فات دي، يعني من الثورة اللي فات دي، ايه دلوقتي هم يطالبوا ببقاء المجلس العسكري والحفاظ على المجلس العسكري، وان اللي يقف ضد المجلس العسكري قائم، وان هو عميل، وان ده مؤرخ، وعاوزين يدخلوا البيوت فوضى. طب ما هو المجلس العسكري لا بيحكم بالشرع ولا بيحكم بالدين، ولا في مسائل الاجتهاد ولا مسائل الامامه ولا شيء. ده سلطان متغلب بالقوه، صحيح ولا لا؟ هم الان اضطروا الى ان يقولوا بنفس الاقوال التي كنا نقولها ايه من قبل، وهم يعترفون بها مع العلم أنها ثابتة بإجماع، لكنه الهوى يعمي ويصن. يعني إيه؟ يعني الأمر ما يكون على كيفه يقول لك الشرع بيقول، ويكون مش على كيفه يغمض عينه ويقول لك ده ما حدش قال. يعني كلام ده مش أصل، مش وجود، ده شوية متخلفين، شوية جاهل، ده ما يعرفوش، ده ما يفهموش حاجة. لغاية ما تأتي التجربة ويأتي الزمان يلجئهم إلى أن يقولوا بأقوال أهل السنة رغما عن أنوفهم. يعني اللي يقول الآن الحفاظ على المجلس العسكري والحفاظ على السلطان الآن في مصر بيلجأ إلى كلمة إجماع، مش كلمة إجماع أهل السنة في احترام السلطان الممكن بالقوة. هو ممكن بالقوة مش ممكن بالقوة، ممكن القوة. هم الآن بيحترموه، واحد يطلع يطالب بتنحيه سلطان ممكن بالقوة ويجيب سلطان تاني ممكن بالقوة يوافق عليه، مع علم لا بيطبق الشرع ولا بيقول ولا واحد كمان ولا قال له مالها أنا، صحيح ولا لا؟ ما قالش حد قال حاجة، صح ولا لا؟ بل العكس، ده البلد كله طارات علمانية وطارات شيوعية وعاملها بقى سيمفونية، يسقط يسقط، صحيح ولا لا؟ الشاهد العلماء بيقول لك ايه، من خلي بالك من لم يفرق قبل ما اقول الجمله دي، ان انت كمسلم، عشان بس بعض الناس يقول لك ايه ده الكلام، ده كلام في صالح الامراء وعماله للحكام ودول جنود العسكر، ده اصلا بهيم لا يفقه شيئا. لماذا؟ لانك لست ملزما بطاعه المخلوق في معصيه الله اصلا، حتى لو بيعته، لأن أنت بتبيعه على كتاب الله وسنة رسوله، فأنت لا طاعة لك إلا فيما قدرت من البيعة اللي هي إيه؟ كتاب الله وسنة رسوله. طب مفرد أمر بمعصية، لا تعرف المعصية، يبقى إذا أنت في علم، أنت في الأول والآخر أنت لا تطيع إلا الله ولا تطيع إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن طاعة الحكام وطاعة غير الحكام وطاعة أي أحد، اي انسان متعلقه بكونه اطاع الله، اذا انت ما تشفع له بجريمه. الكلام ده يقوله انت لو انك من غلاة الجهميه، خلي بالك، شوف من غلاة ايه؟ الجهميه، مش من الجهميه، الذين يجوزون طاعه الحكام فيما حرم الله، لان الامر عندهم امر ايه؟ الامر عندهم ايه؟ كورقه في هذا الريح. لو اطاعوا فيما حرم الله يبقى هو بيطبق الشرع والدين وبيطبق القضاء والقدر الكوني، يعني ماشي في طاعه الله. يعني الحركات والسكنات، انت خدت بالك، التي يقوم بها المرء في حل اضطراب، كالحركات والسكنات التي يقوم بها في حل اختيار، التي يقوم بها تنفيذا للقدر الكوني كالتي يقوم بها تنفيذا للقدر الشرعي. فغلاة الجميع يقولون يجب طاعة الحكام ولو فيما لو بقى بمعصية الله، بس فقط دول اللي بيقولوا الكلام ده. لكن انت كإنسان مسلم لا تنتهج منهج الجميع ولا منهج غلاة الجميع، لا تقول بذلك، بل انت تخاف، انت تقول ان المحرمات يترتب عليها عقوبات، والجميع يقولون لا يترتب عليها عقوبات، يقولون العقوبة مجازية. يعني ايه ذلك يخوف؟ بس ذلك يخوف الله به عباده. لكن انت في كل الاحوال، انت في كل الاحوال لا تطيع احدا في معصية الله، انما تطيعه في طاعة الله سبحانه وتعالى. لكن الجماعة اللي بتحلوا منهج التكفير لا يحلو لهم إلا الكلام في الباطل والزور ووضع الناس في موضع التهمة على غير وجه حق، وهذا من نقص دينهم وضعفهم في فهم العدل وإقامة العدل. لذلك يقولون الجهمية لا يعرفون العدل، والروافض لا يعرفون العدل، قلت قاضي رافضي ما ينفعش يعدل، والجهمية ما يعرفوش في العدل، ولا المعتزلة يعرفون في إقامة، ما يقدروش يقيموا العدل، ولا يستطيع أحد أن يقيم العدل إلا إذا كان من أهل السنة والجماعة. ذكر ربنا في القرآن قال وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، إن الله يأمر بالعدل، ولا يجب أن نقوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. لكن تجري من الناس ديني عشان فيه خصومات مثلا بينهم واحد يقول لك ده حرام، ده نصاب، ده سرق كم مليار، ده سرق كم كذا، طب انت ايه اللي عرفك ان هو سرق؟ انت بقى مسلم بقى يعني قاضي حاكم، ايه اللي عرفك؟ يقول لك كل الناس بتقول كده، يقول طب ولو كل الناس قالت كده انت تقول كده؟ لا طبعا. يقول ايه الا من شهد الحق وهم يعلمون، فلو قلت كل الناس يقولون ذلك يبقى انت قلت بغير الايه؟ بغير الحق. لو انك رايته يسرق وكنت معه في مجلس السرقه فانت مشارك له، صحيح ولا انت واحد من اللي سرقوا؟ يعني لو تكلم هيكون ايه؟ في كل الاحوال اما كاذب واما سارق اي واحد. وذلك يقول لك شو العلماء حتى لو ان المراه ارتكبت جريمه الزنا ورآها ثلاثة، يعني ثلاثة جمعه أجل أقل الجمع في اللغة اثنان، وحد سرق يثبت بإيه؟ بشهادة الرجلين، حد الزنا يثبت بكم؟ طب لو ثلاثة شهدوا، طب هو جمعة؟ جمعة، صح؟ هل يجوز لهم أن يشهدوا؟ ولا أن يكونوا رأينا أصلا؟ ولو أنهم شهدوا، وكانت شهادتهم ثابتة موافقة للواقع فهم عند الله من الكاذبين. لو كانت حتى موافقة للإيه؟ لأنهم فقدوا شرطا من شروط الإيه؟ الحكم اللي هو الشروط الإجرائية، إن الشهادة لا تقبل إلا بإيه؟ بأربعة، مرة كاملة، خمسة ست شافوا جريمة من جريمة الزنا. واحد بيقول القاضي بيسأل الجريمة دي وقعت امتى؟ قال له في النهار في عز الظهر. يعني انت شفتها بعينيك؟ قال له بعينيا الاثنين في النهار في عز الظهر. جاء واحد ثاني قال له الجريمة دي وقعت امتى؟ قال له الساعتين بالليل كده بالظبط. بالظبط. خد بالك؟ قال له طيب. جاب الثالث. قال له يعني انت شفت الجريمة دي يعني؟ قال له انا شفتها. قال له طيب هو كان لابس ايه وهي كانت لابسه ايه؟ واحد قال في استر ابيض وهي كانت لابسه وهو كان لابس كذا. جاب الثاني قال له هي كانت لابسه وقال لي الشيء ضد الايه؟ في واحد قال له انت شفت كذا في موضع كذا؟ قال واحد فوق واحده يعني بيعملوا ايه؟ يعني ما جابش حاجه. فجاب الشهاده اربعه او خمسه او سته كل واحد شهد شهاده غير الايه؟ الثاني. انت عاوز تحقق العدل، العدل تحققه باسم الاسلام شيء وباسم اي مله من المله شيء اخر. يجوز فيها الزور ويجوز فيها الكذب ويجوز فيها التدليس، وواحد انت عاوز تنتقم منه يا جوز انت تلفق ليه هما، لكن في الاسلام لا. ولذلك لا تتكلم في اعراض ولا في ذمم ولا في الشارك العامه ولا الغوغاء حتى لا تندم على كلمتك، لانك ستحاسب عليها بين يدي الله. كل ناس تقول سرق، تقول زنا، تقول قتل، تقول فعل، وانت لا تتكلم. انا ما رايت شيئا ولا اشهد الا على مرات عيني او سمعت اذني، لانك كما قال الله عز وجل ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. قال ومن لم يفرق بين حالي الاختيار والاضطرار، هل اختيار ان انت تكون عندك ادوات يعني ممكن تفعل هذه وتترك تلك وتغير بين امرين او ثلاث او اربع، عندك القدره على الاختيار، وعندك وحال الاضطرار يعني ليس عندك قدر، ليس هناك سعة، ليس والأمر ضيق والأمر يضطرك إلى أن تدخل في تلك المفاوز، يعني تأكل الميتة تشرب الخمر لأجل أن تدفع الغصة، أو الميتة لأجل أن تدفع الجوع مثلا. هذا حال الإطرار. مثلا أنت في بلد بعيد، هنا بقى الأمر متعلق بالإمامة، صحيح؟ طيب أنت في بلد بعيد ولا تعرف السلطان، والسلطان المفروض أن له يبسط السلطان على تلك الأرض، ولكن هو لا يعرف تلك الأرض ولا يبسط عليها سلطان، يبقى الأرض بعيدة عنه وبعيد عن سيطرته، يبقى إذن ليس له قيام عليه. طب الناس عايزة تطبق حدود ربها إزاي؟ طب الناس عايزة تأتمر بأمر واحد موكل، تعمل إيه؟ لابد أن يكون في إيه؟ سلطان. طب السلطان ما عندوش القدرة أن يوصل ولا يعرف المكان ده، والناس في المكان ده ممكن السلطان يموت وما يعرفش أنه مات، ويدفن الواحد سلطان تاني ويعد يعني 10 سنين وعشرة وراهم كمان ما يعرفوش. وحصل ده كان في زمن الزمان، في ناس في الواحات الداخلة والواحات الخارجة، وناس في الصحراء، وقبائل زي قبائل أولاد علي والقبائل اللي هي في الصحراء الغربية الكبيرة، مات سنة مات جمال عبد الناصر، إجا السادات ومات السادات وما يعرفوش إن السادات مات، ويعرفهم إن جمال عبد الناصر لسه بيحكم مصر لغاية دلوقتي وهو ميت بقاله 15 سنة. خدت بالك؟ يعني في أماكن ممكن محدش، ده كلام الأئمة، بيقول لك ممكن السلطان يموت ولا يعرفوه. يبقى معنى ذلك أن ليس لهم بسط. طب الأرض اتسعت، الأرض إيه؟ اتسعت، واللهجات اتغيرت، والكلمات والأجناس اتغيرت، وأصبح العادات والتقاليد، وتفرق الناس، والسلطان مش قادر يلم جوانب المملكة كلها. هل يجوز أن يكون هناك إمامان في العالم؟ أنا يجوز. الجماعة اللي هم بتوع التكفير الحاجات دي لك إمام واحد في العالم، عالم الإسلام يعني، لا العالم الإسلام كله، خليفة يعني، خليفة للمسلمين. نتكلم في خليفة الإيه؟ المسلمين، ما بتكلمش في خليفة الدول الثانية. صحيح. هل يجوز يعني الأصل أن يكون هناك إمام إيه؟ واحد قوي الجمهور. طيب ده عندما يكون الإمام قادر والناس يطيعون الله والرسول والأمور إيه؟ متصلة ومترابطة، والعملية بقى دلوقتي بقى مذاهب مختلفة، ودي القبضية ودي الخوارج ودي المعتزلة ودي الجهمية ودي الأشاعرة ودي أهل السنة ودي كذا ودي كذا، صحيح ولا لا؟ وفي بقى بعض الناس بقى بيديهم مزاج، يعني مثلا على سبيل المثال الهند فيها 90 مليون وفيها ما يقرب من 300 مليون مسلم، خد بالك؟ والصين فيها كذلك، وهتجيبهم ازاي دول يا مان؟ طب انت تجمع الناس كلها ازاي؟ ف اما ان تفرقهم المعاصي او اتساع رقعه، صح؟ لان المعاصي لما تفرقهم مش هيتم على امام واحد، والمزاد لما تفرقهم مش هيتم على امام واحد، والعقائد لما تفرقهم مش هيتم على امام واحد. يعني اشعار مثلا هيتكلموا معاكم ازاي وانت تقول ربنا فوق العرش؟ فوق العرش يعني ده مجسم، ومجسم يعني انت بتقول ربنا له صفات المخلوقين، انت كذلك يعني انت كاذب بالنسبه لك. ولا مش بالنسبه لشعر المعتزله واشعار قول واحد كده مش هيقبل ان انت تقول ايه؟ ولذلك في الاصلاحات بين بتوع الاشاعره واللي بينتجوا ملك سلام جدا، لا يمكن ده يخضع لده ولا ده يقبل من ده ابدا. ما واحد بقى يقول لك احنا نجمع الاثنين مع بعض، يبقى ده نجمع حيوانات بر مع حيوانات البحر. خد بالك؟ جمع الاسود مع الباط والفراخ. لا يمكن ان يجتمعا او ان يجتمعوا، لان الجمع يجوز ان ينفق على ايه؟ على الانسان. خلاص؟ لا يمكن. ولذلك هم يقول لك ان اغلب العالم الاسلامي كله اشعار. تبرم السلطان ما فيش، بس الدوله الوحيده اللي في العالم اللي هي بتوع الملك السلف المملكه السعوديه. والبلد الوحيده اللي نصرت مذهب من المذاهب الفقهيه واحد المملكه العربيه السعوديه. اللي هو مثلا من احمد. لكن في الدول الثانيه في بيجوز بالمذهب الحنفي وبيصلي بالشافعي وبيحكم بكل المذاهب. خد بالك؟ في المغرب في الام مثلا المغرب وتونس والجزائر مالكيه في الصلاه، في الصلاه فقط يعني في الصلوات والحاجات اللي هي الاحوال الشخصيه. لكن في المحاكم والحاجات دي يعني المحاكم عليها زي المحاكم بالعادي. يبقى اذا المعاصي والمذاهب والعقائد المخالفه واتساع الرقعه، مش هنقول بقى ان ايه ان الناس عصاه ولا يعني كده وتفرقوا بناء على، لا الرقعه متسعه. هل يجوز ان يكون هناك امامان ولا ما يجوز؟ العلماء نظروا لها القواعد، القواعد المرعيه والادله الشرعيه والمصالح الكليه كم حاجه؟ ها؟ عشان تعرف ان الناس دي يعني ما كانتش ناس يعني اي كلام. لو الدكتور عبد السلام بن باز يقول ده كان مذهب السلف، مش واحد قاعد كده قاعد بيدور له كتب الاشعار ولا قال القرطبي في المفهم، هو المفهم ولا المفهم؟ وقال القرطبي الكبير والقرطبي الصغير وقاعد بيقول كلام الاشعار والكلام ده كلام منهج اهل السنه والجماعه كاملا، ومنهج اهل الحديث كاملا. مش واحد بيتابع هواية قاعد بيدور على نص عشان ينصر نفسه، لا ده بيقول لك منهج اهو وانا ملتزم بالمنهج ده. صحيح ولا لا؟ لان في بعض الناس بيدور على ايه؟ ها؟ على معتقد، عاوز ينسب معتقد، ينسب كيفه وهواه ومزاجه. يعني مثلا الإمام الشنقيطي له قولان في مسألة التبديل والأحكام، يجيب القول اللي فيه تكفير، يسيب القول الثاني. محمد بن إبراهيم ليه قولان في مسألة التبديل والقول الوضعية، يقوم يجيب نص ويسيب الثاني. أنت خدت بالك معايا؟ الشيخ اللي باز ليه قول واحد، يوم ايه يوم يجي الشيخ مازن مغمض ان انا اجيب سيرته انا ما اقدرش اتكلم عليه. الشيخ الالباني لي قول واحد، لا ده الدين وفي الدماغ ده برجئي. ليه يا عم؟ عشان مش صاحب سلطان، والشيخ الالباني ما عندوش فلوس. لكن لو في حاجه بتيجي من ناحيه الفلوس لا ما تتكلمش، حد يتكلم عن الشيخ الالباني بيكسب السعوديه كلها والتمويل هيقل. خد بالك معايا؟ فهو يجي يدور الشيخ العثيمين مثلا له قولين في المساله واتفرج على القول الاول، يقوم يجيب لك القول الاول ويضحك بيه على الشباب ويصدره، والقول الثاني اللي هو تراجع به عن القول الاول ما يذكروش وما ينسبوش ولا كاين. الشيخ ابن باز قال، الشيخ عثيمين قال، كل واحد من اصحاب الاهواء يا اخوه بيعمل ايه؟ بيدور على ايه؟ على هواه ويبسط الادله لما يوافق هواه. لكن اهل الحق يبحثون عن الدليل اينما كان. خد بالك؟ لا يبغضون انفسهم، يعني يقول لك ليس عند اهل الاهواء الا الحب، ولا يسمعون ولا ينقلون الا ما يوافق اهواءهم. لكن اهل السنه ينقلون ما لهم وما عليهم. ولذلك لو عاوز تعرف حقيقه المذاهب تعرفها من اهل السنه، ما تعرفهاش من اهل البدعه. عاوز تعرف القضيه بالضبط اسال اهل السنه، هما بالتفصيل كده يقول لك ايه. عاوز تعرف القدريه اسال اسال الجهميه او الجبريه، عاوز تعرف الجبريه اسال القدريه، عاوز تعرف الاثنين اسال اهل السنه. وذلك ايه برضه عشان برضه أدلك يعني في المفهوم المعاصر، عاوز تعرف الراسماليه اسال الاشتراكيين. واخد بالك؟ يعني عاوز واحد يرد على امريكا وينسب امريكا ويحطها تحت اسال روسيا. خد بالك؟ يقول لك امريكا دي يعني دوله تتباهى بالديمقراطيه وهي لا تعرف الديمقراطيه. خد بالك؟ ده عندهم مجمعات انتخابيه، المجمعات الانتخابيه دي يعني تزوير علني للاراء والاقوال وكده. طب انت عاوز تعرف الشيوعيه كويس؟ اسال بتوع ايه؟ الراسماليه. يقول لك الشيوعيه هو راسه وصفاته منعته وكذا. عاوز تعرف الاثنين؟ اسال مين؟ اسال اهل السنه. ولذلك هم الاثنين اتفقوا على قياده اهل السنه، والقدريه والجبريه اتفقوا على قياده اهل السنه. يعني الاثنين ممكن يصفوا مع بعض لكن ما يصفوش مع اهل السنه. ولذلك تجد كل الفرق والمذاهب اللي موجوده ممكن تصح مع بعضها، لكن هم كلهم ما يصحوش مع اهل السنه. تلقاه يعمل تحالف مع النصارى ومع الشيعه الروافض زي الجماعه الاخوانيه مثلا، تلقاه يعمل تحالف مع الشيعه الروافض ومع النصارى ومع العلمانيين ومع الاشتراكيين ومع كل طوب الارض، لكن يجي عند اهل السنه لا، لا يمكن. ده حتى كمان في مجلس الشعب بيكره بعض، انت خد بالك؟ مش مجلس الشعب بتاعنا يعني بيكره بعض، لا يمكن يضحكوا مع بعض، لا يمكن ابدا. لكن ممكن يقعد مع واحد ليبرالي يقول لك انا ممكن اتكلم مع الليبرالي بكل حريه، لكن السالف ده لا يمكن. انت خد بالك؟ بيقول لك ايه؟ خلي بالك شوف كلامهم بقى، كلام ذهب. ومن لم يفرق بين حالين الاختيار والاضطرار، يعني الاكل قدامك مبسوط ما فيش فيه يعني خلاص، كل تفاح كل مانجا صح، انت حب تترك دي وتخد دي، لكن انت ما فيش قدامك الا الجيف، ولو ما اكلتش منها هتموت. انت الاصل ان يكون في امام واحد، فبالوقت الوضع يقول لا يمكن، لا يمكن ان امام واحد يكون، مستحيل. يبقى انت مضطر لوجود ايه؟ امامين او ثلاث او اربع اكثر. زي ايه؟ زي زمان بعد انتهاء عهد الخلافه لغايه النهارده كانت العراق لها امام، والشام لها امام، ومكه ومصر وخراسان لا إمام. عبد الله بن الزبير كان في مكان بيحكم، وكان عبد الملك بن مروان ومختار بن عبيد الله الثقفي في بلاد العراق، وبعد كده الحسن كان في مكة ستة أشهر في الخلافة، ومعاوية كان فين؟ كان في بلاد الشام. ثم تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه إلى معاوية رضي الله عنه وأرضاه في معركة الأبار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا إيه؟ سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. طائفتين عظيمتين من المسلمين تنازل لمين؟ وهذا من جملة أسباب بغض الشيعة للحسن بن علي، بالإضافة إلى أن تعظيم الشيعة للحسين بن علي سببه ليس مكانة الحسين بن علي من علي ولا من فضله، وإنما سببه أن الحسين بن علي رضي الله عنه تزوج من شهبان يارا ابنة يزدجرد ملك فرس، فصار في ذريته عرق ينتمي إلى بلاد إيه؟ فارس، وهم يعظمون الدماء الفارسية، فعظم الحسين من أجل ذلك. لكن الحسن ليس له ايه؟ حتى ما فيش امامه في ولاد الحسن. تبقى كل الامامه انت خد بالك في ولاد علي الهادي ومحمد الهادي وموسى الكاظم وكل ومحمد بن الحسن وكل الائمه وجعفر الصادق محمد الباقر، وكلهم في مين؟ في نسل الحسين، ما تلاقوهمش في نسل مين؟ ولذلك تجد ان بتوع ايران يقراوا في اليمن، بتوع المغرب بتوع ايران الشيعه بتوع ايران يقراوا مين؟ مع العلم ان اغلب قبائل المغرب اغلبها يرجع للحسن بن ايه؟ ابن علي في النسب. قبائل المغرب، ولذلك تجد ان الحسن وذريه الحسن كله اللي هم اللي بيحكموا ملوك المغرب. الشاهد كان الامويون يحكمون المغرب، والفاطميون يحكمون مصر، و ابناء عبد الملك مروان يحكمون ايه؟ بلاد الشام والعراق يعني اقصد ان الامامه ايه؟ الامامه تعددت في اخر زمن ايه؟ الشارع الزميل بيقول ايه؟ بيقول ان الخلافه امر الخلافه انقرض وانتهى زمن امر الخلافه. لما يجي واحد يقول لك احنا عاوزين نعيد الخلافه ثاني، ده بيبحث عن المستحيل. بيبحث عن ايه؟ اجيب لك جواب عقلي، يعني ان الناس في القطر الواحد لا يستطيعون الان ان يكونوا لهم امام، فكيف يستطيعون ان يقيم إماما لجميع الأقطار في وقت واحد. ده دلوقتي بتقول بالديمقراطية، لا تقول بس الطالب المغلب والطالب الحلو العبد. بمعنى أن الإمامة تقوم بأهل الحلو العبد، وأهل الحلو العبد بخمس خمس دقايق. أنت عاوز مين؟ عاوز فلان، وأنت وأنت وأنت وأنت 10 15 واحد 20 واحد من العلماء المجتهدين اتفقوا على اختيار إيه؟ واحد. الأمر بيستغرق زمن. ها؟ في جلسة وانتهى الموضوع، خلاص ويتم تمكينه ولا. لكن ده أنت الوقت بتقول أنا شرعيتي مع الشارع، وأنا عاوز حكم الشعب، وأنا عاوز الديمقراطية، الشعب عاوز إيه؟ طب أنت لما تلف على الشعب كله، يعني مثلا نسبة يعني الصين مثلا يعني مليار ونص ولا 2 مليار، أما تيجي تختار لها رئيس بالديمقراطية قدامك 10 سنين عشان تجمع رأي الشعب، لأن أنت هتستفت أهل الأرض كله، وهم 3 مليار. لو أنت يعني ده الواحد متعجب ينزل بياكلوا خبز زينة، يعني مثلا كل يوم الفران بتطبخ عيش ولا صحيح ولا لا؟ يعني احنا مثلا ما شاء الله كره البلاد في بلادنا يعني الفران شغاله كل يوم كل يوم. انت الناس دي بياكلوا عيش زينة ولا بياكلوا حاجه؟ لا بياكلوا حاجه ثانيه طبعا، ما بيقفوش طبعا. الناس لما تاتي تقول يجب ان استفتي الشعب، ده احنا استفتينا بيومين وفي 9 مليون صوت مزور في الانتخابات اللي فاتت دي، والمحكمة لسه هتقرر بقى 9 مليون صوت مزور دول يعني نعديهم كده سنس وسيد قراره، ولا هنلغي مجلس الشعب والشورى، ولا نحطه جنب كده لو مش عدل ماشي، ما مشيش عدل نلغيه، صح ولا؟ 9 مليون صوت مزور. يبقى معنى ذلك ان انت علشان تطبق المفهوم الديمقراطي في وسط 3 مليار او 2 مليار او شوف عدد بقى سكان المسلمين في العالم كم مليار مع تباعد الاقطار، يبقى انت عاوز لك كم، عاوز لك قد ايه عشان تقول ان المسلمين اتفقوا على اختيار واحد؟ لكن بالسلطان الممكن او بأهل الحل والعقد او بالوراثه في لمح البصر الموضوع ينتهي. وبعدين انت عاوز ايه؟ انت عاوز العدل والاصلاح والتوحيد والامان والعلم. طب ماذا لو قام بأي إنسان هذا الموضوع؟ إلا إذا قلت بقى أنا لا يحكمني إلى ملك كريم، صح؟ أنت عاوز ملك كريم، أو لا يحكمني إلا واحد زي عمر بن عبد العزيز أو عمر بن الخطاب أو بكر الصديق رضي الله عنه. فأنت الأحسن ليك تدور لك على نكتين وخرفين وتطلع على جبل وتريحنا من إيه؟ من الأمر ده، لأن الأمر ده مستحيل أن يأتي في آخر زمان رجل بصفات عمر على رجال بصفاتنا. ولذلك على باب طالب يقول له يعني أنت في زمنك ما كانش فيه خلاف، في زمن أبو بكر وعمر ما كانش فيه إيه؟ خلاف. قال كان ليس هناك خلاف لما كانوا يحكمون الفارس، أما الخلاف وقع لما حكمت أنا أمثالكم. ولذلك قال أي في الشرع أينما تكون يولي إيه؟ عليكم في الحديث وفي القرآن وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. يبقى إذا إحنا اللي بنفرض الشخصية اللي تحكمنا، فإذا كنا قريبين من الله عز وجل اختار أنفسنا منا. ولذلك يقولون العلماء لما كانت مهمة النبي عظيمة اختار الله عز وجل النبي من أنفس قبائل العرب. خلي بالك في قراءة إحدى القراءتين هو الذي إيه بعث في الأمين رسولا إيه من أنفسه، في قراءة من أنفسه وفي قراءة من أنفسه. فالرسول عليه السلام بعث من أنفس قلعه لشرف إيه المهمة اللي يقوم بها، شرف المهمة اللي يقوم بها. واختار أبو بكر الصديق لشرف الصحابة الذين سيحكموا، وكذلك أبو بكر، وكذلك عمر، وكذلك معاوية وعثمان. ولما جاء العهد على زمن علي قال له لقد اختلف الأمر، ولما اجتمع الناس على عليك كما اجتمعوا على أبو بكر وعمر وكذا، فقال لأنهم لم يكونوا مثلنا يوم أن كنا مع أبو بكر وعمر. إذا يقولوا إيه؟ مثلنا يوم أن كنا مع أبو بكر وعمر. قال شيخ الإسلام بيقول الذي لا يفرق بين زمن الاختيار والاضطرار خالف المعقول والمنقول. المعقول متعلق بالقواعد الكلية والشريعة، المعقول متعلق بالمصالح والمفاسد، المصالح والمفاسد. لما يخالف الإنسان المعقول والمنقول في وقت واحد ده يدل على إيه؟ هذا يدل على ضعف دينه وسفاهة عقله. وإذا جمع الإنسان بين الأمرين لم يكن فيه خير الخيرين، لا يمكن أن يتحصل على خير الخيرين. إذا كان الإنسان كاذب في النقل وسفيه في العقل، ولذلك عندما كان يصف شيخ الإسلام شعر وفد يقول لا في العقل سبقوا، لا في النقل سبقوا، ولا في العقل كسب، يعني لا صالح في العقل ولا صالح. وذلك يقول إيه؟ إن الله خلق الكذب وجعل 9 أعشاره في الشعر رافض. يبقى يعني دول جمعوا الضعف في النقل والضعف في العقل. زي جمع الإنسان بالأمر العقل إيه؟ العقل ليس مصدر من مصادر الأحكام، ولكن العقل يضبط المشاعر والشهوات. فإذا انضبطت المشاعر والشهوات استطاع أن يحكم حكما صحيحا أو سليما. لكن الذي يرى به العقل حقائق الأشياء هو الشر. وذلك قال الإمام القدمانية لا يستقل العقل من هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا. لا يستقل العقل دون النقل بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة واصيلا. يعني زي العين، كيف ترى العين الأشياء؟ تراها بضوء النهار، ضوء النهار الواسطة بين الأشياء وبين العين. وكذلك كيف يرى العقل الحقائق والأشياء ويحكم عليها؟ يراها بنور الشرع، فنور الشرع هو الذي يضيء للعقل الطريق. فإذا طفأ نور الشرع لم يستطع العقل أن يحيا أبدا درش. ولذلك أعطى الطوائف في الأمم على الإطلاق الفلاسفة، إلا أنهم يعيشون في ظلمة ظلماء وفي جاهلية حمقاء. أنكروا صفات الله عز وجل، وأنكروا البعث، وأنكروا الفساد والكمال لله، وقالوا بالعلة فعلة، وأنكروا الحكمة صفات ربانية لكل فعل من الأفعال متعلق بالحكمة، وأنكروا الدعاء والاستغاثة والطلب والسؤال. وقال الدعاء والطلب والسؤال والاستغاثة متعلقا بإيه؟ بمخاطبة النجوم والكواكب والأغرام والأفلاك. أما دعاء الله والاستغاثة بالله فليس عندهم شيء اسم الله إلا بمعنى القوة الفاعلة اللي هي تؤثر في الأشياء أو تنتقل تأثيراتها بالأسباب، سبب يؤدي إلى سبب يؤدي إلى سبب يؤدي إلى سبب حتى تقع الأسباب في عالم السفلي. هذا هو الذي قالت من السبب مع كون عقولهم من أشد العقول، يعني عقولهم من أعدى العقول على الإطلاق، إلا أنهم لن ينتفعوا بإيه؟ بعقولهم. قال تعالى لقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحق بهم ما كانوا به يستهزئون. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الأئمة مجمعون من كل مذهب. الإجماع اتفاق مجتهد كل عصر أو كل عصر من العصور على أمر من الأمور. هناك مجتهد مطلق، يعني الذي يبذل الجهد في استبيان واستنباط الحق، يبذل جهده بالعقل بالفهم بالدراسة بالنظر في الأدلة بالنظر في الوقائع بالنظر في الأحداث، هم يبذل جهد على طريقة فيها نوع من الاستنباط لا يتأتى لغيره لعلو درجة الفهم عنده وملكة الفهم عنده، فهو يستطيع بأقل الأدلة والبراهين أن يصل إلى الحكم عن طريق الفهم أكثر من غيره. لأن الأمر ليس في جمع النصوص تكون عالما، وإنما لقراءة ما بين الأخبار والسطور. والمجتهدون هم الذين يقرؤون ما بين الأخبار وإيه؟ والسطور. قال العلماء يجمعون، لكن الاتفاق اللي هو اتفاق أئمة المذاهب أو أئمة الإسلام على مسألة من المسائل طول الزمان، يقول لك أجمع اتفق جماهير المسلمين على كذا، أو اتفق أئمة المذاهب على كذا. لو قلت في المسألة هذا قول الجمهور يبقى قول أئمة المذاهب، لو القول اللي في المسألة عليه إجماع يبقى إجماع الصحابة أو إجماع علماء كل عصر جاء من بعد عصر الصحابة. وإجماعهم حجة ولا يجوز مخالفة، بل تحرم مخالفة الإجماع حسب درجة المخالفة. قال مجموعون من كل مذهب، المذهب الطريق، المذهب هو إيه؟ الطريق. وهذا الأمر إذا قال كل مذهب يبقى الأمر متعلق بشيء فقهي، متعلق بفقه، لا يعني مش متعلق بركن أركان الإسلام ولا بأصل أصول الدين. يبقى معنى ذلك أن الخلافة ليست ركن أركان الدين ولا ركن أركان الإيمان. طبعا هي عند الفرق دي يعني ركن أركان الدين وركن أركان الإيمان، لكن عند أهل السنة والجماعة واجب من واجبات الإسلام، وما لا من واجب إلا به فهو واجب، لأنه وسيلة لتحقيق الأمر الشرعي. ما ينفعش يأخذ مقام الأمر الشرعي، كل ما هو من باب الوسائل لا يأخذ مقام المقاصد، لا يأخذ مقام نفس مقام المقصد. يعني غاية توحيد الله الوسيلة إيه؟ أنت تروح المسجد فلا، أو تذهب إلى المسجد، أو تذهب إلى العالم، أو تذهب إلى كذا، فلا يمكن أن يأخذ حكم الغاية حكم الوسيلة، لا يمكن أبدا. ويجوز الخلاف في المناهج، يجوز الخلاف الروسي يجوز، لكن لا يجوز الخلاف في العقائد ولا في المناهج. فبيفرض واحد قال لك الصحابة اختلفوا في العقائد، هل يجوز أن ينسحب هذا الاختلاف في العقائد وفي العقيدة إلى غيره من الأمور واختلفوا فيها وما حصلش منها نزاع ولا مشاكل ولا أي حاجة؟ تقولوا إيه؟ قل لك اختلف حكم ترك الصلاة وحكم ترك الصلاة عقيدة، اختلفوا في رؤية الله الرسول محمد رأى الله أنه يرى، اختلفوا في عذاب القبر يقع على الروح والجسد، والروح والجسد له تبع، والجسد والروح له تبع، يعني يقع اختلف المقتلوش، اختلف الشرب من حوض النبي هل هو بعد الموقف ولا بعد الصلاة ولا خد بالك. هل هذه الخلافات تبرر أن تقع في خلاف اتفقوا هم عليه أو في شيء هم اتفقوا عليه؟ يعني مثلا المختلف في المسألة دي ممكن أقول ولو اختلفنا في القضاء والقدر مش إشكال، ما الصحابة اختلفوا في رؤية النبي رب العزة والجلال؟ ممكن؟ لا يمكن. يبقى ما يجيش واحد بقى يقول لك الصحابة اختلفوا ما حصلش منهم نزاع، يبقى إذا معنى ذلك عاوز يسحب الأمر بقى، يقول لك ويجوز بقى إن احنا بقى نختلف في القضاء والقدر والإيمان والبعث والحساب ومفيش إشكال برضه. يبقى نوفق يعني نعمل توليفه كده ونقرب بعض نزل الأشعار الأول. لا أنت كاذب، لأنه إذا كان قد وسع من الاختلاف في أمر فهو يسعنا، وإذا كان لم يسع من الاختلاف في أمر فهو لا يسعنا. فهم الإيه الأصل يعني الذي ينبني عليه إيه؟ الاجتماع والاختلاف، يعني كما اجتمع نجتمع، اختلفوا نختلف، لا يجوز أن. وذكر ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وقال ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساء مصيره. وسبيل المؤمنين هو ايه؟ ها؟ الصحابة اللي هو ايه؟ ها؟ ها؟ لا الفهم صح اللي هو اجماع الصحابة. قال الإمام الشافعي، ليه كلمة الإمام الشافعي؟ لقد استقرأت القرآن من أول إلى آخره فلم أجد آية تثبت حجية إجماع الصحابة مثل هذه الآية، واللي هي إيه؟ اللي هي ومن يشاكك الرسول بمعنى تبين له. استقرأت قعدت أبص في القرآن من أول إلى آخره، نام على أنفاه، نام على ظهره، وقعد يقرأ القرآن كله، بص كده فيه في قدامي. خد بالك، فلم أجد آية دل على حجية الإجماع من هذه الإيه؟ الآية. هو طبعاً مؤثر، هو اللي كتب الرسالة. على أن إجماعه على إيه؟ على أن من تغلب على بلد أو بلدان، طبعاً نقل إجماع مين؟ محمد بن عبد الوهاب، واللي سبقوا إليه مين؟ العلامة الشوكاني، واللي قرروا مين؟ شيخ الإسلام تيمية، واللي سبقوا إليه اثنين مين؟ الإمام أحمد، واللي سبق الإمام أحمد مين؟ عبد الله بن عمر. والإمام أحمد كان ينقل كلام عبد الله بن عمر في المسألة دي، يقول إيه؟ أعجب يكون الناس أولي وأصلي خلف من غلب. قال: واحتج الإمام أحمد بما ثبت عن ابن عمر أنه قال: وأصلي وراء من غلب. خد بالك؟ اللي غلب، طبعا اللي غلب في موضع على إمام، وفي موضع آخر على إمام. وتشوف بقى الدليل بقى اللي هيجيبه الإمام الصنعاني رحمه الله عليه. على أن مجمعون من قل على أن نتغلب على بلد أو بلدان لا حكم الإمام في جميع الأشياء. يعني إيه حكم الإمام في جميع الأشياء؟ حكم الإمام إيه؟ في الطاعة وإنفاذ الإيه؟ الحدود والأحكام. ما يجيش واحد يقول أنا تبع الإمام من تبع البلد الثاني ومانيش ولا يلزمني طاعة الإمام لو كنت في البلد دي. ولذلك لو ان الامام في البلد دي قال ان رمضان بكره ما يلزمك تعرف الامام اللي في البلد دي، ما يلزمكش تعرف الامام اللي موجود في السعوديه، لان انت ما انتش متعلق بايه؟ بتاعتك. وهم هناك مش متعلقين بتاعه الامام بتاعنا. يعني احنا لو لنا امام والمملكه لهم امام، هو لا يقول امامنا فلان فلان، لكن انا ما اقولش امامنا، انا اقول امامنا فلان فلان اللي احنا موجودين تحت طاعته. طب لو هو قرر وقال ان صلاه العيد بكره والثاني قال صلاه العيد بعد بكره، يعني انت الطاعه بتاعتنا للامام اللي هو الامام بتاعنا احنا مش الامام الثاني. طب افرض واحد بقى لوحده كده شاف الهلال قبل ما حد يشوفه وعرف ان الهلال بكره والثاني قال الهلال بعد بكره، يعني وبلغ ومحد سال عنه ولا في ناس ثانيين سبايده في الجلال وقالت ان هو بكره مثلا، اختلف ناس مع بعض، هو لا يلزم الناس ان يعرفوا رايه لانه مش حاكم، هو يلزم نفسه برايه لكن لا يلزم به ايه؟ غيره الناس في المساله دي بس، لكن لا يفتئت ولا يتعدى ولا يعصى الامر ولا يبني المخالفه ولا يشرب الافطار ان وجد ان رمضان قد انتهى، لأن لو أجهر بالإفطار يبقى بيعصى كلمة الإيه؟ الإمام. يلزم طاعته في المكان اللي هو عايش فيه. نعم. ولولا هذا بيقول إيه؟ بيقول إيه؟ له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد. لما يجي واحد يقول لك لا ما يلزمنيش حكم الإمام ده، يلزمني حكم الإمام الثاني، لا. يقول لك كده الوقت الأمور هتضطرب وهيحصل نزاع وهيحصل شقاق، وما يبنيه الناس من النزاع والشقاق أشد مما يأمله من الصلاح وما يتمناه من الأمر. فهذا أمر الناس تستقر به الدنيا. ليه؟ قال لك إن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد. حقيقة ولا مش حقيقة؟ ها؟ ما اجتمعوش على إمام واحد؟ طب الأئمة اللي ما اجتمعوش على إمام واحد دول أو البلاد اللي ما اجتمعش على إمام واحد دي مختلفة. الأئمة بتوع بقى العلماء كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا بيخرجوا على السلاطين الحكام بتوعهم؟ ها؟ كانوا يقولوا شغر الزمان من الإمام؟ وفغر فاهو وقال إن أنت الإمام لقد غبت ولا معدومة في السرداب، زي ما الجماعة بتوع الإسكندرية يقولوا، زي الإمام اللي ما هم خلاص شبهوا زمان فرغ من الإمام زي الشعب الزبط الرافض، بس دول قالوا الإمام غاب خالص مش موجود والشعر مستخبى في السرداب. ده فرق بين الاثنين. وبعدين هم استبدلوا الموضوع وقال أوجبوا الناس بطاعتهم إما بيعة وإما عهدا. يقول لك لا احنا ما نعملش بيعة للإمام بعد الإمام المتمكن. أمال إيه؟ عبد وعاهد الله إن أنا وطعت بين فلان أمير المؤمنين في المنطقة الشرقية. بيقول لك إيه؟ بيقول لك إيه؟ إمامنا قائم منتصر لا كالذي يطلب بالغربلة، كل إمام لا يرى جارة لا يساوي عندما خردل. جزاديه بيقولوا منين؟ بيقولوا منين؟ للشيعة. أنت بتدور على الإمام بالغرباء، بتبص بتغمض عين وتفتح عين وتبص بالعين من فوق داخل السرداب بتشوف الإمام خرج ولا ما خرجش. اخرج يا مولانا اخرج. عجل الله فرجك فكشف الله كربك، وجايب لي فرس وسيف عشان لما يخرج كده الفرس والسيف يخرج يقاتل على طول. فبقول له انت جايب لي فرس وسيف ليه يا ابني تهنيه بقى؟ بقول له انت جايب لي فرس وسيف ليه؟ ما هو اصلا يعني لو خرج مش محتاج فرس وسيف منك، لان لو خرج ربنا لا يخرجه. وانت بتقول له اخرج ليه؟ هو ليه وقت وزمان هيخرج فيه؟ مش هيخرج بدعائك، ده هو هيخرج بتقدير الله عز وجل ليك. انت اللي بتقوله كده. اذا فسد الزمان وانتشر الربا وانتشر العشاء وانتشرت الفوضى والدنيا اتقلبت واتطربت في بعض، وهي الدنيا اتطربت طربه ما هي طربه كبيره هي، هو لسه برضه خرجش. فبقول له ايه؟ بقول له احنا الامام بتاعنا قائم منتصر، يعني موجود فلان فلان امام واحنا بنطيعه. خلاص اللي هم الزيديه بيقول الامام بتاعنا زيد بن علي، لان هم خرجوا على زيد بن علي لما رفض ان هو يسب ابا بكر وعمر. فبيقول له ايه؟ احنا عندنا امام، الإمام بتاعنا زيد بن علي، لكن أنتم ما عندكوش إمام، إمامكم فين؟ إمامنا قائم المنتصر لا كالذي يطلب بالغربلة، يعني بإيه؟ زي اللي بيبص في غربال بيدور عليه. كل إمام لا يرى جهرة لا يساوي عندما خربلة. فالإمام إذا كانش موجود وما بتشوفوش بعيني يبقى مالوش إيه؟ قيمة. يبقى لابد أن يكون الإمام ممكن بالسلطان. ما الواحد يقول لك إذا شهر زمن الإمام كل أهل قطر وكل أهل قرية يختاروا منهم واحد ولا يبدو بالناس يحكم بين الناس، تبين مين؟ يبقى تصير فوضى، صح ولا لا؟ يبقى أنت بتمكن نفسك، لأن جماعتك اختارت واحد وجماعة الثانية اختارت إيه؟ واحد، وليه ضد ده؟ وأنت بقى جيت بقى المشايخ مش عاجبينك مش عارف رضاك ممنوع، هو تسمع الشيخ الفلاني ده لا مدخلي ولا أجر مرجعي ولا لا من عساكر أمن الدولة ودائما من الحته الفلانيه، وشهوت الناس وطيرتهم وكلهم خرجتهم من ملة الاسلام عشان ايه؟ امام غائب وامام مش موجود وامام مالوش حق الطاعه، يعني هو جعل نفسه بامامه ايه؟ كامامه ايه؟ ليه حق الطاعه؟ امام ليه حق الطاعه؟ اسمع شديد، اسمع ليه؟ روح شديد كده بايه؟ بالامر مش بالعلم، يعني مثلا ده ليه مذهب كذا واعتقاده كذا ودخل في السنه والجماعه، لا بالامر. حتى لو وش وبعدين اقول لك ايه؟ البلد دي مش شغل الشيخ ده، وانا اللي بيتكلم في علم الحديث، والبلد ده مش شغل الشيخ ده، واللي هي شويه ارض صغيره مصرف شويه عيال، طيب روحوا له اسمع منه كذا وكذا وكذا وما تسمعش منه كذا وكذا. يعني شغال ايه؟ خليه هم. طب ما تقيم الاحكام بقى، طب ما تقيم الشرع بقى. يقول لك لا لا لا مش هتعرفش طبعا. طب يبقى زمان مالكش حق، مالكش حق في نظر بالك. قال ما اجتمع على امام واحد ولا يعرفونا، خلاص ما اجتمعوش على امام واحد ولا يعرفون احدا من العلماء، ذكر ان شيئا من الاحكام لا يصح الا بالامام الاعظم. ممكن يقول لك ايه؟ الامام الاعظم هو اللي يقيم الاحكام. طب لو في امام ثاني مش امام اعظم مش خط اعظم اقام الاحكام، هل يلزم من ذلك ان انت ترد الاحكام نتيجه لانها جاءت من امام ليس بامام اعظم؟ ها؟ يبقى معنى ذلك ان انت عاوز الفساد والفوضى تنتشر في الايه؟ في الارض. فقال علامه الصنعاني رحمه الله في شرح حديث ابي هريره مرفوعا: من خرج عن الطاعه وفرق الجماعه ومات فميتته ميته جاهليه. بيقول هنا ايه؟ بيقول ظاهر النص طاعة الخليفة الذي وقع اجماع الناس عليه، يعني لو ان الناس اجتمعت على امام يبقى ده ايه؟ حتى وان تعددت الايه؟ الاخطاء. ده كلام مين؟ الامام الصنعاني. طيب. وقوله وفرق الجماعة اي خرج من الجماعة الذين اتفقوا على طاعة امام انتظم به شملهم واجتمعت به كلمتهم وحاطهم عن عدوهم. شوف الأمور الرئيسية وبعد كده الأمور التفصيلية والحد اللي هو ما يصدش به إيمان إنه هو يأتي بالصلاة. الحد الوحيد إنه هو يأتي بالصلاة اللي هو مسكوف في الحديث. وقال العلامة الشوكاني رحمه الله في شرح قول صاحب الأزهار السهل الجرار قال: ولا يصح إمامان. وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد الأطراف فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان، وفي القطر الآخر كذلك. ولا ينعقد لبعضهم أمر ولا نهم في القطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولاياته. يعني كل واحد أصبح له سلطان وقوة، وما ينفعش كل راعي من الرعية إن هو يروح لصاحب القطر الآخر يكون عنده الإيه؟ الحكم الوالي يلتزم بالإيه؟ طبعا لو أنت قلت يجوز معنى ذلك إن هو اتحكم عليه حكم مثلا واحد يقول حرام، فقال لك تبني أطبق الحكم دليل. طب ما أنا أروح لواحد بيقول إيه؟ حلال، وهو مأخذ نفسه قوم رايح للكوب الإيه؟ اللي جنبين زي ليه بالظبط؟ طبعا يبقى التلاعب بالإيه؟ بالشرع. زي إيه مثلا؟ واحد قال لبس لزوج، اللبس ده على مذهب أبو حنيفة دي شيء حق، على مذهب الشافعي ومالك في حاجات، خد بالك تحرم عليه زوجته. وفي مذهب الإمام أحمد فيه نظر، إن كان كذا يبقى كذا وإن كان كذا يبقى كذا، الأمر بالخيار حسب نوع الإيه؟ اللفظ. ماشي؟ يقول لك إذا كان للتهديد أو إذا كان لغير التهديد يقصد بكذا، بس على سبيل المثال. أو ابن تيمية لأنه عنده خيارات دي في مسائل التراك بالذات. وهو بقى رايح أصلا، في بقى واحد معلم فنان قال له أنت بتسأل عن إيه؟ عداد بيقبض أو أي حاجة. قال له ده مثلا طلاق، قال له يعني الموضوع خصك يهمك، قال له يفهم. طيب روح للراجل ده، هو رحت للراجل ده طلع هذا الراجل ده ولا يظبط لك ويظبط لك المسائل ايه وما تخش هنا. لو في بقى اكثر متعدده، ها واحد هياخد برقه فطر يقوم يجي واحد يقول لك ايه لو انا قبضت عليهم ست في القطر ده هياخد ايه برقه، لكن في القطر الثاني هياخد ايه حكم. فانا اصطنع له حيله انقله للقطر الايه الثاني واقوم اطالب بالحكمة في القطر الايه الثاني. انا هقول لكم على حاجه في المساله دي حصل فعلا. واحد قاضي من القضاه في السعوديه لقى ناس بيجيبوا واحد ساحر من الصومال او السودان، وهو عارف ان السحر ده مشتهر في بلاد السودان وايه والصومال، يجي خف يا روح يجي يا روح. فهو قال له ايه؟ انا اسال الله ان يمكنني من هذا الساحر، اللي هو الساحر اللي عايش فين؟ في السودان. وهو عايش فين؟ في السعوديه. طبعا في السعوديه في السودان ما بيطبقوش حكم على ساحر، ولا في مصر ولا في المغرب ولا في غالب العالم العربي هيطبق حكم على ساحر ازاي؟ ده امر يعني مش ايه؟ بالنسبه لهم يعني مش ملموس يعني مش محسوس يعني. لو واحد قتل بالسحر يقتل ازاي؟ لكن اللي عنده علم بالشريعه يعرف كيف يقتل بالسحر، صحيح ولا لا؟ فقال يا رب في الارض ده الراجل صالح يعني، يا رب تمكني من ايه؟ من السحر ده. انت خدت بالك؟ طب هيتمكن منه ازاي؟ ده انت راجل بتحكم في السعوديه والجنايه موجوده هنا. اللي عاوز يعمل سحر يروح الراجل في السودان، اعمل سحر في الفلفال، اعمل سحر الاعلام، وده قاعد يفسد في الناس هنا في السودان، والتاني القاضي عايش فين؟ في السعوديه. يا رب مكني من ايه؟ من رجلي. في يوم من الايام لقى الراجل ده رايح يزور السعوديه عشان يعالج واحد من الايه؟ من السحر. قال له قولوا للراجل ده انني ايه؟ مأزم السحر وانني تعبان وعاوزك تيجي تكشف عليا وتيه وتشوفني. القاضي تصنع ان هو ايه؟ مريض يعني، هو كان مريض المرض يعني، قال له ان مأزم تعبان وهم عندهم ألفاظ معينة يعني للتوبيخ والتعريض، يعني يقولون هذه الألفاظ هتخرج من أي كذب. فراحوا للساحر قالوا له إيه ده، إحنا عندنا واحد أرض يعني وتعبان ومأذي وعنده نفس، هم هناك يقولوا على الإيه، على السحر نفس والعين نفس والجن نفس، فعاوزينك تيجي تشوف. قال لهم طيب. فقام راح لمين؟ بيت القرية. قال له انا فيا كذا وفيا كذا وفيا كذا. قال له طيب ايه، انا بس اعمل بس تحضير كده وعشان ايه احضر وكده. اما حضر كل حاجه ايه، كل التعزيم الشيطانيه والكلام ده حضره قدام مين؟ القاضي. والناس قاعدين الشهود ومصورينه بالايه؟ بالكاميرا. قال له خدوه ودوه المحكمه وقطع رقبته. يبقى انت عاوز تطبق الحكم ممكن ايه تاخد، لكن لو يكون الحكم موجود في مكان واحد هيكون ايه، يبقى انت ما انتش ملتزم باحكام البلاد الايه الاخرى. قال اما بعد انتشار الاسلام واتساع رفعته وتبع الاعتراف، فمعلوم انه قد صار كل قطر او اقطار الولايه الى امام او سلطان، وفي قطر اخر كذلك يعني تحت السلطان ولا تحت سلطان، ولا ينعقد لبعضه الامر ولا لا في قطر الاخر. ما انتش ملزم، يعني ما انتش ملزم باللي بيحصل في تركيا ولا اللي بيحصل في قطر ولا اللي بيحصل في ماليزيا ولا اللي بيحصل في باكستان ولا بيحصل، ما انتش ملزم صح؟ فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين، ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أو ينفذ فيه أوامره ونواهيه، وكذلك صاحب القطر الآخر. فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله، كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب. لو واحد تجنزع بعد تولي الايه؟ الأمر. ده كلام مين؟ الشوكاني. طبعا لنص حديث الرسول: من جاءكم وأنتم جميعا على الأمر الواحد يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه. الجماعة دول بقى ما قالوش نص ده إلا في أيام دي، قال يوم يخرج على حكم عسكر من المفسدين في الأرض ويجب تنفيذ حد الحرابة عليه. في الأول قالوا إيه؟ ده عاوز يقتل المتظاهرين، في الوقت قالوا إيه؟ المتظاهرون دول اللي يجوز قتلهم. لأن خرجوا على حكم السلطان المتمكن المغلب. يبقى هو حسب إيه؟ هو بيختار من الحكم ما يتوافق مع إيه؟ ما يميل إليه. طبعًا هؤلاء لا تقوم لهم ولاية عشان ولا تتحقق بهم غاية، ولا ترفع بهم دعوة، ولا تستجاب دولة، ولا تستجاب معهم. اللي الناس اللي الاحكام الشرعيه بياخدوها بالاهواء والمزاج ومره يزوروه او مره يفوه، يعني هذكر لكم مثلا واحد اتصل على ثلاث مشاكل في قناه من القنوات الفضائيه المشهوره، يقول لهم ايه حكم الاسلام بقتل المتظاهر. فواحد لما ايه، واحد بقى مشهور او بقى والناس كلها بتسمع كلامه، وحاج فلان بحبك يا شيخ فلان وانا بشوفك في المنام، قلنا محمد شبك عند الإجل وعند المام وبين المام والبتاع وبين العمود والمقام، ولو حلفت مش عارف ايه مش هكذب، وقال لي روح بشر الشيخ فلان الفلاني ان الجامع كفر ولا، وكلهم دخلوا الجنه شيعه ورافض وسنه وكلهم في الجنه، ربنا جعلنا وياكم اهل الجنه. فقال له مين؟ واحد من ثلاث: اما القصاص واما العفو واما الدين. نعم دي المرة اللي ايه؟ قبل كده. ده هو بيتكلم بقى ايه؟ ده خلاص بقى. ده هو دي بقى اقصى درجة قتال عنده. قام رد عليه بقى الشيخ كده بقى اللي هو يعني قال له لا لا لا الكلام بتاعك ده مش مظبوط. الشيخ عبد الرحمن بقى قال له لا لا الكلام ده مش مظبوط. لا دي ولا دي ولا دي. قال له ليه؟ قال له لان ده قتال فتنة. وقتال الفتنة مفيش قصاص ولا دي ولا عفو. قتال الفتنة مفيش ايه؟ قتال الفتنة قتال الايه؟ الفتنة. انا كلامك مسألة كده فاكرين ولا مش فاكرين؟ قتال الفتنة ان انت عاوز توقفها بقى. النبي محمد لما دخل مكة واحد قال يوم يوم الملحمة لا يوم المرحمة، قال بل يوم يوم المرحمة لا يوم الملحمة. ان دخل بيت فلان فهو امن، ان دخل بيت كذا فهو امن، خلاص اجمل الفتنه في لحظات عشان يبدا بقى تشوف السلطان الجديد والدوله الجديده والواقع الجديد وما تستهلش بقى. لكن يبدا اللي حصل ضراع. طب ما انت عندك التاريخ كله مليان مظالم، ويعني الشيخ نظيف، طب هو التاريخ كله مليان مظالم. البارنيه الكرامته دخلوا الكعبه، قاتل الحجاج اللي بيطوفوا كلهم، كل الحجاج اللي بيطوفوا، وكان من خبثهم عاوزين يعرفهم ان الناس دي كلها ماتت، فيجيبوا الستات اللي يدولهم كذاب ميه ويمشوا بين الايه؟ بين الجثث. حد عاوز الميه؟ اللي عاوز ميه نام، اشرب ميه. يقوم يقول ايه انا شرب ميه؟ يقوم ماسكين السيف والخنجر يقوموا ضاربينهم موتين. يعني القتل كان فوق الوضع. عدل عاوز اتكلم عن التاريخ، مليون مسلم في بلاد العراق في الخلافة العباسية ماتوا من سيوف القتال، ومليون ماتوا من رائحة الايه؟ الجثث. استخبوا تحت الارض. يعني انت عاوز تدور على جرائم اللي التاريخ، التاريخ كله من جرائم. وذلك النبي لما لقى بعض الصحابة يقولوا احنا بنتعذب واحنا بنتأذى وحصلنا والظلمة والقتلة والبتاع، قال لهم ايه؟ قال لهم لقد كان في من قبلكم من يحر له في الارض فرتان ثم يوضع فيها ثم يشق بالمنشار للصيد ولا يرد ذلك عن جيل الشعر ولكنكم لا تصبرون. فأراد ان يخرجه من الامر اللي فيه الى امر ايه؟ اشد منه. وبعدين تعالى انت ما كنتش بتؤذى في سبيل عند يعني هبل وفي سبيل يعني ما كانش يقول لك مثلا اكفر بالله يعني. خد بالك ده كل اللي خرج عشان النوم العيش وعشان البتاع ولا حد يتنظر ولا شرع ولا بتاع. صحيح ولا لا؟ يعني اقصد يعني انت ما تعذبتش العذاب اللي هو ممكن تقول يعني ايه؟ خلاص بقى يعني ما عادش لا قبل ليا ولا فقر. الامور ما كانتش بالدرجه اللي هي. فالرسول أظن يضرب المثل بأشد الوصف العذاب عشان تتحمل العذاب اللي إيه؟ اللي موجود، أو الألم اللي موجود، أو الورق المرض اللي موجود، أو الضعف اللي موجود، أو الظلم اللي موجود، ده كان شيء أشد من كده. طب الواقع كان تصبروا تحتسب عند الله وإنه ستكون من بعد أثر وأمور تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال اصبروا حتى تلقوا على الموت. يعني في ناس هتفضل ناس على ناس من الامراء بالاموال والاراضي والعطايا والهبات، يعني امر معروف. اهل الدنيا هينزعوا في الامر ده كل يوم، ده الاراضي اشتريت والاموال اشتريت ويقعد يجنن الناس. لكن اهل الدين يقول لك كل متاع الدنيا قليل. قالوا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا. طب التانيين قالوا ايه؟ بعد ما قالوا ايه؟ ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاه الا ايه؟ الصابرون. لعلك على القرآن والسنة ودي أعزل من الدنيا ودي. قال ولا تجب على أهل الكتر الأخطاء عطل ولا الدخول تحت ولايتك لتباعد الأطراف فإنه قد لا يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانها ولا يدري من قام منهم أو مات. فالتكليف بالطاعة والحالة هذا تكليف بما لا يطاع. يعني لو أنت كلفت واحد بطاعة إمام في كفر آخر لا يسمعه ولا يصل إليه خبره لتباعد الأزمان وتباعد البلاد، يبقى أنت كلفته بإيه؟ بشيء ليس له قبل به ولا طاقة. والشرع جاء بالتيسير ولم يأتي بالتعسير حتى في الأمور اللي هي التنفيذية. وهذا معلوم لكل من له اطلاع على أحوال العباد فأعرف هذا، فإنه مناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الأدلة. ده كلام مين؟ الشوكاني. ودع عنك من قال في مخالفته، فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما عليه الآن أوضح من شمس النهار. يعني يعني أيام الصحابة شيء والأيام العلم شيء آخر. ومن أنكر هذا فهو مباهت، قوم بهت يعرفون حقه يقولون بخلافه. أخذ بالك معي؟ رجل يقول الكذب وهو يعرف أن الحق في خلافه، قوم بهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة. الحجة يعني مقام الدليل، هنا تقال الدليل، لأن الحجة إما أن تكون حجة ضاحدة أو حجة صحيحة. فهو هنا يقصد الدليل الذي لا تطرق إليه الشك لأنه لا يعقلها. يعني ما تيجي تلقى واحد مثلا يقول لك لا ما ينفعش وشغل الزمان وشغل البتاع ده، ما يتكلمش مع الإنسان ده ما يفهمش. ولذلك أنا عيب على بعض الناس يقولون ذلك نفسه فالرد على الناس أصلا ما تفهمش. خد بالك معايا، مرة واحد قاعد مع أبو حنيفة، أبو حنيفة لما رجليه احترم نفسه ما يعرفوش، فقام الراجل راح سأل أبو حنيفة سؤال. أبو حنيفة ده بيقول لك كان ذكي جدا وكان عنده قدرة على النصب الأدلة مالهاش مثيل. يقول لك لو أراد أن يثبت أن هذا الجدار الذي يتكئ عليه من الذهب لأثبت ذلك. كان قوي جدا، كان عقله رهيب. فمره حنيفة دخل لقى واحد كده غريب فعلا في الجامع، طبعا لما تلاقي واحد غريب بتقول ايه كلمه نفسك ما تتكلمش يعني، لكن لما كنا قاعد مع اصحابك وحبايبك بتبقى منبسط في القول يعني. فلا واحد غريب فقام لنا نفس فيه، فبعدين قام راح له يا امام متى يفطر الناس؟ قال لو غربت الشمس افطر الناس. قال له ما زال اذا تاخرت الشمس الى وسط الليل. قال له انا لابي حنيفه ده قول يفطر يعني، الله اعلم بصحته يعني. قال انا لابي حنيفه ان يمد اقدميه. ايه العجيب في الامر؟ العجيب في الامر لو ابو حنيفه كان موجود وعايش الزمن بتاعنا وراح شمال اوروبا كان لقى الشمس الساعه 3 بالليل لسه موجوده في جو السماء ما غريتش. صح ولا لا؟ وعند ذلك ما حكم الصيام؟ وما حكم الصلاه؟ اسالك انا ما اسال ذلك. يعني ايه؟ يصوم ازاي ويصوم ازاي؟ ايوه بارك الله فيك، صح كمل. قال يوم كسنه ويوم كشهر، فقال فقدر له قدر. بارك الله فيك، يعني انت ايه في ويب الامر كده وتقدر الامور. ان انت كنت بتصلي من وقت كذا لوقت كذا لزمن معين حد معين انت بتصلي فيه، خلاص الامر ما عادش مرتبط بحركه الزمان. ان حركه الزمان في المكان ده اصبحت متغيره، هي حركه زمان في اخر زمان بتبقى ايه؟ سريعة. قال ومن أنكر هذا فهو مباهت. الشيخ سميت الإباهة وقد نشأت نشأة الضلال. وقال سموه نشأة إيه؟ الضلال. وقال لا تجد إلا تحت الإمام الأعظم. ومثل هذا إما أنهم لا يعرفون الأحكام أو يريدون للفوضى أن تنتشر في العالم. فالأصل أنك تطبق الأحكام، فإذا قلت لا طاعة للإمام يبقى مع ذلك انك تريد الايه؟ الفوضى. فهذه اقوال يقول الشيخ عبد السلام، فهذه اقوال ثلاثة من علماء الامه المجتهدين تقرر صحة. طب احنا قلنا كم واحد؟ ثلاثة من الائمه المجتهدين، مين؟ الاول مين؟ محمد بن عبد الوهاب، الثاني الشوكاني، الصنعاني، الصنعاني صح، الثالث الشوكاني رحمة الله على الثلاثة. قال فهذه اقوال ثلاثه من علماء الامه المجتهدين الايه؟ يبقى هو وضع الامام محمد بن عبد الوهاب في درجه الائمه الايه؟ والامام العلامه الصنعاني في درجه الائمه الايه؟ المجتهدين. والشوكاني يبقى دول الثلاثه دول يعتبروا عمالقه. اما واحد بقى يجيب بقى عايش كفر ابو فروند لا مجتهد ولا فقيه ولا بتاع ولا شوكاني مين وصنعاني مين ومش عارف مين. لا لا الكلام ده اصلا تقول له ايه؟ تقول له ايه؟ وين خطابه جاي وكان الشباب؟ سيبه تمشي. ولها على الادله الشرعيه والقواعد المرعيه والمصالح الامه، المصالح الكليه. وقد سبقهم الى نحو هذا ثله من العلماء المحققين. من ذلك قول العلامه ابن الازرق المالكي قاضي الفقه والشيخ عالم الدين من علماء الديار المصريه. وقد حكى العلامه ابن كثير خلاف هذه المساله وذكر قول جمهور وحكى إمام الحرمين عن أبي إسحاق أنه جوز نصب إمامين، يعني هذا كلام الأشعراء، فأكثر إلى تباعده الأقطار واتسعت الأقاليم بينهما. قال ابن كثير، وهذا يشبه حال التفاهم بين العباس بالعراق والفاطميين بمصر والأمويين ببلاد المغرب. وقال المزري في المعلم: العقد الإمامين في عصر واحد لا يجوز. وقال أشار بعض داخلين أهل السنة إلى أن ديار الإسلام إذا اتسعت وتباعدت وكان بعض الأطراف لا يصل إليه خبر الإمام ولا تدبيره حتى يضطروه إلى إقامة إمام يدبرهم فإن ذلك يسوغ لهم. يبقى حكى المزير الخلاف ثم بين أن هذا أمر جائز عند الإيه؟ عند الإيه؟ عند الاضطرار. وعليه يثبت شرعا لهؤلاء الأئمة المتعددين بما يثبت للإمام الأعظم من الأحكام فيضمن الحدود ويسمع الطاعة والحرم يخرج عليه. يقول شيخ الإسلام تيمية: والسنة أن يكون للمسلمين إماما واحد والباقون نوابه، يعني عمال وكلاء عنه، العمال وكلاء عنه. يبقى إذا كان العمال وكلاء عنه مين اللي اختارهم؟ هو ولا هم؟ هو اللي اختار العمال، هو اللي يميز بين الشيعة. طبعا في الديمقراطية حتى الكلام ده عندهم حاجة اسمها الفصل ده السلطات. يقول لك مثلا ايه الشيخ الازهر يجي ينخان، يبقى ما يسمحش ايه عامل من عمال الايه؟ الامام يبقى عامل من عمال الشعب، والقضاء يختاروا امير القضاء يبقى اصبح عامل من عمال الايه؟ القضاء، مش عامل من عمال الخليفه. والشعب يختار المحافظين، يبقى المحافظين عمال لمين؟ للشعب مش عمال الامام. يبقى معنى ذلك ان انت تخلي الامام في الحكم الديمقراطي الحديث الامام امام من غير امام، وسلطان من غير ايه؟ وملك من غير سلطان، ومصلي من غير صلاه، ومتكلم من غير كلام، وقائم من غير ايه؟ من غير ايه؟ من غير رجليه. يبقى معنى ذلك انه يبقى امام ايه؟ يبقى صوره. يبقى هم عاوزين حكم النيابي ولا الحكم الرئاسي؟ النيابي. يبقى هم مش عاوزين ايه؟ الرئيس. مش هو بيقول لك فصل من السلطات وهو ان الرئيس ما يتحكمش؟ يبقى هو مش عاوز ايه؟ كل البلاد العربيه اللي فيها حكم برلماني اتشدد الفرق، ودي الخطه المنصوبه للدول العربيه زي العراق. الحكم فيها رئاسي ولا برلماني؟ برلماني ماسك حزب الدعوه. ولذلك تجد ان عاملين زي الحكم الكونفدرالي، ان اللي فوق اللي هم بتوع ايه؟ بتوع البترول اسمهم ايه؟ ها؟ كردستان غير ليه؟ والوسط بغداد مش عارف ايه؟ للسنة. والجنوب ده الشيعة. مع علم ان كل قبائل الجنوب اللي موجودة في العراق اصلها قبائل سنية. اصلها قبائل ايه؟ سنية، اللي هي في جنوب العراق اصلها. اصلها قبائل سنية. يبقى اذا في الحكم البرلماني بيجيب ايه؟ بيعزز الطائفية. طب البرلمان يعزز ايه؟ لكن الحكم الرئاسي بيجمع البلد كلها مع بعضها، ده اللي متناقض في الخلاف. يقول شيخ الاسلام: فاذا فرض ان الامه، ده كان شيخ الاسلام مش كلام يعني، استفاد ناس ده انا بقول كلام يعني، والكلام اللي احنا بنقوله ده كلام الائمه المجتهدين يعني. انت خد بالك معايا؟ لان في بعض الناس يقول لك ايه؟ الكلام ده مصطلح، الكلام ده مش مظبوط، الكلام ده غلط، الكلام ده مش عارف ايه، يبقى انت ما بتكذبنيش. انت بتكذب مين؟ واحد يقول لك ايه؟ تقول له أين الله؟ يقول لك يا أخي ما تسألش السؤال ده يا أخي، هذا السؤال لا يجوز. يقول أنا سألته؟ ها؟ هو أنا اللي سألته؟ مين اللي سأله؟ يبقى أنت تكذب رسولنا ما تكذبنيش. يبقى أنت تجهل كده في وسط الناس تقول أنا بكذب الرسول في الكلام ده. ليه الرسول يقول للجارية اللي متجاهلة اللي ما تعرفش أين الله؟ ولذلك لما انت تيجي تقول ايه؟ قال الامام احمد، قال الامام مالك، قال الامام الشافعي، قال الامام مش عارف، وتقعد تقول واحد لا الكلام ده ما يحصلش، الكلام ده كان زمان، الكلام ده مش عارف كلام ايه؟ تقول له ده مش كلامي، ده كلام مين؟ فانت لو عندك جرأه او جرأه يعني تكذب الائمه، ما تكذبش اللي بيمثل كلام الائمه. وانا نقلت الكلام بنصي وفاهم، مش يعني كلام، لا بنص بمنطقي ومفهومي. قال: فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين، فكان لها عدة أئمة، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق. يبقى يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز أن يكون هناك تعدد في الإيه؟ في الأئمة، حتى يسكر الدماء وتجتمع الكلمة ويرد الأعداء ويؤمن الناس على دينهم ودنياهم. أسأل الله جميعا أن يجتنب ما ظهر منا وما بطن، وأن يحفظ ديارنا وديار المسلمين من كل مكروه وسوء. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.